ما حكم زكاة المال في الأقساط التي لم يأتي وقتها؟ هذه الأموال المقسطة يعني الديون إذا قبضها صاحبها يزكيها لسنة واحدة. هذه إذا كان الدين، إذا لم يكن الدين على غني بادل، على ملي بادل، إذا كان الدين إذا لم يكن الدين على غني بادل أو ملي بادل فإنه إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة. أما إذا كان على غني بادل يعني ملي، متى ما طلبت المال منه أعطاك إياه فإنك تزكيه مع مالك، تزكيه مع المال الذي عندك. لكن الغالب أن الأموال المقسطة لا تكون على غني بادل، يعني بادل غير مماطل، فعلى هذا تزكي الدين إذا قبضته لسنة واحدة. نعم. هل يجوز الزكاة على المال المفقود؟ المفقود؟ أي نعم. لا، المال المفقود ليس عليه زكاة لأنه خرج عن قبضة صاحبه، فليس عليه زكاة إلا إذا وجده يزكي. نعم. أنا موظف أصرف كل راتب في شهره، فهل علي زكاة؟ لا، الزكاة على المال المتوفر الذي يحول عليه الحول. نعم. هل هناك فرق بين زكاة الفطرة وزكاة النفس؟ لا، زكاة الفطر وزكاة النفس واحدة، والمقصود بها فطرة شهر رمضان. نعم. أنا من العراق، هل يجوز أن أدفع فطرة الصوم هنا؟ وكم المبلغ للشخص الواحد؟ وهل الدفع يكون عني وعن أهلي أو عني فقط؟ هو الأفضل يا إخوة، الأفضل أن الصائم يدفع زكاة الفطر في المكان الذي يفطر فيه، هذا هو الأفضل والأولى، أن يدفع زكاة الفطر في المكان الذي يفطر فيه. وزكاة الفطر تدفع طعاما، لا تدفع نقودا، زكاة الفطر تدفع طعاما ولا تدفع نقودا، والطعام صاع عن كل واحد، 3 كيلو إلى ربع تقريبا من الطعام من قوت البلد. والأفضل في هذا العصر أن يكون من الرز، أن تكون من الرز لأنه قوت البلد. فزكاة الفطر لا تدفع نقودا، تدفع طعاما صاع عن كل فرد. وأنت تخرج الزكاة عن نفسك هنا، وأهلك يخرجون الزكاة في البلد هناك، هذا هو الأفضل. وإن شئت أن تخرجها هنا لا بأس، لكن الأفضل أن الصائم يخرج الزكاة في البلد الذي يفطر فيه. نعم. امرأة أصابها الحيض قبل الميقات وهي تنوي العمرة، ماذا تفعل؟ هو يا إخوان على يعني غدا لعلنا إن شاء الله نأتيكم ببعض أحكام زكاة الفطر، غدا لعلنا نأتيكم ببعض أحكام زكاة الفطر، لأن الحاجة داعية إليها في هذه الأيام القادمة إن شاء الله. نعم. امرأة أحرمت من الميقات ثم مرت بزوجها بجدة. لا، السؤال الأول الذي قبل ما هو؟ امرأة أصابها الحيض قبل الميقات. نعم. وهي تنوي العمرة، ماذا تفعل؟ ما عليها، يعني إذا يعني لا تطوف الإحرام، إذا كانت لا تستطيع الانتظار في مكة حتى تطهر لا تدخل الإحرام، لأن إذا دخلت في الإحرام وجب عليها الانتظار، وجب عليها الانتظار حتى تطهر. لكن لا يلزمها الدخول في الإحرام إذا أتاها الحيض قبل الميقات، لا يلزمها أن تدخل في الإحرام، لأن العمرة لا تجب عليها والحالة هذه. لكن إذا دخلت في الإحرام يلزمها أن تبقى حتى تطهر وتطوف وتسعى وتقصر. نعم. إذا أحرم المعتمر وبقي في الفندق ثم نام وغطى رأسه ماذا عليه؟ وكذلك المرأة إذا فعلت مثل هذا الفعل ماذا عليها؟ المرأة تغطي رأسها ما في إشكال، لكن الرجل أو الذكر لو غطى رأسه متعمدا عليه فدية، عليه فدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم أو ذبح شاة، هذا إذا كان متعمد. أما إذا كان غير متعمد فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. والنوم ليس فيه شيء، لا يجب عليه يعني بسبب النوم شيء إذا نام وهو محرم. نعم. امرأة أحرمت من الميقات ثم مرت بزوجها بجدة فحصل بينهما جماع ثم أحرمت من جدة بالعمرة واعتمرت، فهل عليها شيء؟ لا، عمل هذا خطأ، العمرة فسدت بالجماع، العمرة فسدت بالجماع، وعليها أن تكمل العمرة الفاسدة حتى تفرغ منها، ثم بعد ذلك تقضي هذه العمرة التي فسدت، تخرج إلى الحل وتحرم بعمرة بنية القضاء، بنية قضاء العمرة الفاسدة التي أكملتها، ثم عليها ذبيحة عن الجماع، لأن الجماع يفسد النسك، الجماع يفسد النسك، فعمرتها فسدت بطلت، ولكنها تمضي في العمرة الفاسدة حتى تكملها، تطوف وتسعى وتقصر وتخرج من العمرة الفاسدة، ثم تحرم من جديد من الحل بنية القضاء، قضاء العمرة الفاسدة، وتقضيها وعليها ذبيحة الفقراء الحرم. نعم. طلبت مني زوجتي أداء العمرة لها ولكنها على قيد الحياة، ماذا أفعل؟ إذا كانت قوية قادرة إلا أنها عاجزة بالمال لا تصح عنها النيابة، إذا كانت مستطيعة قادرة إلا أنها تعجز عن أداء العمرة بسبب المال فالنيابة لا تصح، لكن إذا كانت عاجزة بدنيا والعجز عجز مستديم لا يرجى زواله فالنيابة عنها تصح في هذه الحال. نعم. هل يجوز بناء مسكن بمال بقرض ربوي؟ لا، لا يجوز، لا يجوز يبنى سكن بما بقرض ربوي، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فلا يبنى مسكن أو سكن بقرض ربوي. نعم. أريد أن أعتمر عمرة لأبي المتوفي علما بأني قد اعتمرت في السنة الماضية، فهل يجوز؟ نعم نعم، هذا من باب الإحسان، وما على المحسن من سبيل، ومن باب البر، والبر واجب في الحياة، بر الوالد واجب في الحياة وبعد الممات. نعم. هل تحسب الزكاة الأوراق، زكاة الأوراق النقدية على قدر سعر الفضة أو سعر الذهب؟ الأحسن أنها تحسب على نصاب الفضة، يعني الأوراق النقدية يقدر نصابها بالفضة، لأن تقديرها بالفضة يعني أحسن وأحوط للفقراء، فينظر نصاب الفضة كم يساوي يعني عملة ورقية ويخرج تخرج الزكاة. نعم. أذكر لنا فضل العشر الأخيرة من رمضان. هذا ما يمدينا نذكرها الآن، ما يمكن الآن، إن شاء الله نذكرها لكم في المسألة. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.